بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب. قال: ويجب خلوصهما، أي الثواب والعقاب، ويجب خلوصهما، الخلوص عن الشوائب. الثواب لذة، ما بعدها لذة، لذة خالصة، سواء كانت اللذة روحية معنوية أو كانت اللذة حسية. ويجب خلوصهما، وإلا قياس استثنائي والتالي باطل، فالمقدم مثله. وإلا لو لم يكن الثواب والعقاب خالصين، وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض، لأن العوض نفع مستحق بلا تعظيم، بينما الثواب لا بد وأن يكون مقرونا بالتعظيم والإجلال. وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض ومن التفضل، على تقدير حصوله فيهما. أي على تقدير حصول الخلوص في العوض والتفضل. قال: وهو أدخل في باب الزجر، يعني فيكون لطفا. العقاب إذا كان خالصا من الشوائب كان أدخل في باب الزجر. والآيات القرآنية واضحة الدلالة على هذا المعنى، كقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا. أقول: يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. الجنة خير ليس فيه شر نهائيا، والنار شر لا خير فيه أصلا. وهذا بخلاف قول جماعة من الصوفية الذين يقولون أنه مع دوام خلود أهل النار في العقاب يتحول العذاب إلى عذوبة، وهذه من شطحات الصوفية، ولربما تنسب هذه الآراء إلى ابن عربي صاحب الفتوحات المكية. جماعة من الصوفية يقولون هكذا يتحول لهم العذاب بعد طول المكث لابثين فيها أحقابا، وبعد طول المدة يتحول العذاب إلى شنه؟ إلى عذوبة، يصبح عذبا. هذه شطحات. أقول: يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. أما الثواب فلأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن خالصا، لذة لا توصف. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الثواب فلأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضل أكمل منه، أي من الثواب. ولماذا؟ قال: لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب، يعني يمكن أن يصبح العوض خالصا عن الشوائب، بل التفضل. ولدينا مزيد، وغير ذلك طبعا من الآيات القرآنية، سورة الرحمن، سورة الواقعة. وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة من العوض ومن التفضل، وهو غير جائز. وذلك لأن الثواب نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. وأما العقاب الذي يقترن بالإهانة والتحقير، أما العقاب فلأنه أعظم في الزجر فيكون لطفا، واللطف واجب في الحكمة الإلهية. فإذا علم العاصي والكافر بأن العذاب لا رحمة فيه فحينئذ يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، وهذا معنى اللطف، مضافا إلى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة القطعية الآيات القرآنية. إذن فالثواب لذة خالصة، صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة. ثم قال: وكل ذي مرتبة في الجنة، إذن أهل الجنة على مراتب يتعرض إجمالا إلى هذه الحقيقة القرآنية، وهي أن أهل الجنة على درجات، هم درجات. فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وتفاصيل هذا المعنى ينبغي مراجعته من سورة الرحمن ومن سورة الواقعة. ففي سورة الرحمن على سبيل المثال قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن ليست جنة واحدة، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. لاحظ وصف العينين، عينان تجريان. بعدين يقول في آية قرآنية أخرى: فيهما عينان نضاختان. فرق بين عينان تجريان، شلون يعني النهر وشلون العين تجري، وبين نضاخة فوارة من دون جريان، هناك خصوصيات. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللي يقول لك ماكو هذه اللذائذ الحسية معاد روحاني، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هناك طبعا روايات في معنى قاصرات الطرف يعني مخصوصة لزوجها المؤمن أو التي قصرت نظرها فقط على صاحبها المؤمن. فيهن قاصرات الطرف، لاحظ جيدا كلمة فيهن، فيهن يعني شنو فيهن؟ مؤنث يعني أكو مذكر وأكو مؤنث. يقول لك سكس ميل في ميل، هذا اللي يقول لك ماكو يعني هذه اللذائد الحسية، لا المعاد جسماني روحاني. فيهن قاصرات الطرف، هذا كتاب الله، كتاب لا ريب فيه، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه. وإلا كان قال لهم ترى يا جماعة معادكم روحاني، لا أكو لا قاصرات الطرف ولا حورعين ولا أم يحسن. ومن أصدق من الله قيلا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، لاحظ كلمة لم يطمثهن، مؤنث ميل في ميل، لم يطمثهن، واضح وش معنى لم يطمثهن؟ إنس قبلهم ولا جان، إن أنشأناهن إنشاء جعلناهن أبكارا. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام، الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، وهن أجمل من الحور العين. أنت إذا شفت الأوصاف التي وردت في الروايات للحور العين، وهذه الخيرات الحسان بعد من نساء أهل الدنيا، يعني المرأة المؤمنة اللي كانت في الدنيا، وهن أجمل من الحور العين. إن شاء الله نقرأ بعض الروايات في وصف الحور العين. كأنهن الياقوت والمرجان. في مجمع البيان للطبرسي هناك بعد ماكو لذة خالصة، ماكو والله أذن الفجر وانقطع الوصال، لا. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. في مجمع البيان الياقوت، كأنهن الياقوت والمرجان. إن المرأة من أهل الجنة يرى مخ ساقها، يرى مخ، شلون تبين العروق؟ يقول لك بين العروق الزرقاء، يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من حرير، كأنهن الياقوت والمرجان. يجي للإمام الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله شوقني شوقني، يقول له أبغى أشتاق، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. كأنهن الياقوت والمرجان قاصرات الطرف فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لاحظ هذه الصورة القرآنية، مشهد القرآني. بعد ذلك يقول التفت، ومن دونهما جنتان. أولا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان ومتكئين على فرش، متكي على فرش بطائنها من استبرق، وفيهن قاصرات الطرف إلى آخره. ثم قال تعالى ومن دونهما، من دون تلك الجنتين يعني أنزل درجة، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، إيه خضراوان كما قيل، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، عين يعني فوارة العين، عينان نضاختان. في الصورة السابقة في الآية المباركة قال تعالى هناك فيهما عينان تجريان جريان. لاحظ شلون هذه كلها مناظر تبعث على اللذة وعلى البهجة وعلى السرور. جت بلجر بلجر سموه البهجة واللذة. ومن دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. هناك قال فيهما من كل فاكهة زوجان، هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. فرق من كل فاكهة زوجان، هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. رمان بعد منعوت. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. هنا قال فيهن قاصرات الطرف عيونها على صاحبها. هنا قال فيهن خيرات حسان. خيرات الحسان حسان الوجوه، وهذه لذة عظيمة، لذة النظر، لأن اللذة لها مقدمات مداعبة والمكث والكلام وطيب الكلام ولهن ألحان ولهن كلام إلى آخره. فهنا قال فيهن خيرات، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. شلون يصور لك المشهد كأنما يعدهم العرب خيمة وكذا، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال تعالى متكئين على رفرف خضر، هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان قطوفها دانية. هنا قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقو إيمانك بالله تبارك وتعالى. قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة وغناءهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح. وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. لا يمكن أن نتعرض للتفاصيل، بس تراجع سورة الواقعة مثلا، يعني سورة الواقعة فيها تفاصيل عن أهل الجنة. مثلا قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أهل الجنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أهل النار، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أيضا هنا ينبغي مراجعة مصطلح الجنة والألفاظ القرآنية الواردة بهذا الخصوص. هناك جنة عد، هناك الفردوس، هناك جنة النعيم، أنواع من الجنان. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هذا السابقين السابقون السابقون أولئك المقربون. أيضا هنا قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، لاحظ، وأباريق. شلون يعني ضيافة عند العرب أنه من تمام الضيافة أنه تلاحظ مش أنه يصبوا مثلا استكانات الشاي ويقدموه في تبسي صحن، لا، ماسك الأبريق ويصب بأكواب وأباريق وكأس من معين. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا بأكواب كأشخول نموت آسان بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون قال ولحم طير مما يشتهون. لا يمكن تأويل هذه الآيات القرآنية. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سورة الرحمن. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. كل هذه لذائذ حسية، لذائذ معنوية، لذائذ روحية، لأن لذة النظر ولذة السمع ولذة اللمس ولذة إلى آخره، لذة والبهجة هناك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا بالنسبة للسابقين والسابقون السابقون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هم أنزل درجة أتباع الأنبياء والمصدقين بالرسول والمؤمنين. فإحنا إن شاء الله هو من أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين، السابقون السابقون أولئك المقربون مرتبة الأنبياء والرسل. فأولئك مع الذين، ما قال من الذين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. هنا قال بأكواب وأباريق وكأس من معين، هنا قال وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة، هنا قال وفاكهة مما يتخيرون، فرق. وفاكهة مما يتخيرون هذا للسابقين، هنا قال وفاكهة كثيرة ما قال مما يتخيرون. لاحظت الفرق؟ يعني ينبغي الالتفات إلى هذه اللطائف القرآنية. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، بينما هنا قال على سر موضون متكئين عليها متقابلين، بينما هنا قال تعالى وفرش مرفوعة ما فيها متكئين وما فرق في المشهد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، بينما السابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تراجع تفسير الميزان. في المقابل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. قال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد. إذن وجن الجنتين دان فيهما ومن دونهما جنتان ولمن خاف مقام ربه جنته. أقول لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب، هنا أيضا تراجع روايات في لواء الحمد وفي الكوثر، طبعا أعلى درجة في الجنة هي درجة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كما نصت على ذلك الروايات، روايات من طرق السنة والشيعة الأنصاف، ثم درجات الأنبياء والرسل. ولهذا استدللنا على أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما نقله الشيخ المفيد رحمه الله في بعض رسائله الكلامية العقائدية، أن مقام الإمام أمير المؤمنين في الجنة وفي الآخرة يدلل على أفضليته بالنسبة إلى أهل الدنيا، وأنه دون النبي صلى الله عليه وسلم بمرقات ثم الأنبياء والرسل، أشرنا إلى ذلك. وكيفما كان، قال لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب، يقولوا impurities شوائب، pure خالص صافي، لذة خالصة، لذة خالصة ما فيها ألم، ما فيها فتور، ما فيها ما. لا أبدا أبدا، يعطى المؤمن قوة كذا وكذا. لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أولا وثانيا وثالثا إشكالات، أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في العبادة. طبعا وارد يوم التغابن وأنذرهم يوم الحسر، لكن بعد ما خش الجنة وشاف عذاب أهل النار يقفل الباب ويتنفس صعدة، يقفل وراء الباب خلاص نشوف العذاب. وأيضا إشكال آخر، فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى، ما يخالف لذة المناجات ولذة الكلام مع الحبيب، إن قال لك أن هذه فيها مشقة، هذه فيها اللذة العظمى، كما في مناجات موسى بن عمران عليه السلام، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، خلاص انتهى الموضوع، قال لا أتوكل عليها وأشبها على غنمي، دور مني مني، قال ولي فيها معارب أخرى. فلذة المناجات وعذوبة الكلام مع الحبيب هي لذة عظيمة، ولهذا لنا أهل العشق والغرام عندهم السهر والحديث العاذ وتعارف معه. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، هذه كلها من اللذائذ العظيمة، يعني لها اللطف قريحة، لذة النظر إلى خيرات الحسان، عذوبة الحديث، ولهذا قال لك يرى مخساقها من وراء 70 حلة، يعني هذه لذة النظر أيضا استعراض. بعد قال إشكال آخر ثالث، والإخلال بالقبائح وفي ذلك مشقة. والجواب عن الإيراد الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، يلي عنده 800 عذراء ذاك عنده 1000 ما يخالف، 800 مو قليل حبيبي، 400 مو قليل، 200 مو قليل. يقول لابن الإمام عليه السلام شوقني يا ابن رسول الله. والجواب عن الإيراد الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، ولا يغتم بفقد الأزيد لعدم اشتهائه له. وعن الإيراد الثاني اللي يقول شنه، أنه في مشقة، يقول يبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، أنه يبلغ سرورهم بالشكر عن النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه، بل بالعكس لذة الوصال، لذة المناجات مع الحبيب تركها فيه مزيد مشقة. وأما الإخلال بالقبائح اعتراض الثالث، فإنه لا مشقة عليهم فيها، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب، لهذا وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار، فإنه لا مشقة عليهم فيها، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب، اللذائذ الحسية واللذائذ المتنوعة والنعيم، يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح، فلا تحصل لهم مشقة. وأما أهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح، إلى ترك شنو المعصية، وأما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم. يعني هذه دار، أي الدنيا لا يعصى الله إلا فيها، وليس ذلك تكليفا، لكي يقال يستحق عليه الثواب، لا، وإنما يلجأ الجاء اضطرار التكليف الذي يستحق عليه الثواب إذا كان اختياريا يصدر بالاختيار، وليس ذلك تكليفا، لأنه بالغ حد الإلجاء، حد الإلجاء والاضطرار، فلا يستحق عليه الكافر والمنافق في الدرك الأسفل من النار، لا يستحق ثوابا على ترك القبيح. ليش؟ لأنه بالإلجاء، فهذا يكون عليه عذاب أشد، ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا. إذن إذا كان ملجأ لا أصدق مع أنه شنهو تكليف، تكليف يكون مع الحرية ومع الاختيار. يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه تفسير البرهان صفحة 316، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير، رواية صحيحة السند، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله، شوقني. مرة يجي الإمام يقول خوفني، ذيك الرواية اللي قال إنها حديث منافق جهنم أيضا بالسند المعتبر، عدة روايات بنفس المضمون، يا ابن رسول الله شوقني. فقال يا أبا محمد إن من أدنى نسيم الجنة أن يوجد ريحها حتى تشتاق إلى الثواب. فالمؤمن بين الخوف والرجاء، رغبا ورهبا، فالإنسان إذا أصابته قسوة في القلب يقرأ هذه الروايات اللي فيها منافق جهنم، إذا أراد أن يشتاق إلى الثواب فيقرأ هذه الروايات. إن من أدنى نسيم الجنة أن يوجد ريحها على قلوب أهلها يوم الأخذ بالكظم والخناق من مسيرة 1000 عام من مسافة أهل الدنيا. طبعا نقدر نتفهم الآن هذه الأزمنة والأوقات بالنظر إلى العلوم الحديثة ونظرية الانفجار الكوني العظيم، وكيف المسافات بين الكواكب والمجرات والسنين الضوئية، قلنا يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، يعني نقدر نتفهم نسبيا إلى حد ما هذا المطلب الآن، يعني حدث يقع لنجم من النجوم على مسافات طويلة بعيدة في الفضاء الرحيب، لكن لا يصلك إلا بعد كذا 1000 سنة أو كذا 1,000,000 سنة. من مسيرة 1000 عام من مسافة أهل الدنيا، وإن أدنى أهل الجنة منزلا، ما قلنا على مراتب أهل الجنة، وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلين الجن والإنس، ضيافة عند خطار، لو نزل به، هذا أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به أهل الثقلين الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شيئون. يقول للحجية اليوم عندنا خطار وكذا، ما لا ينقص مما عنده شيء. وإن أيسر أهل الجنة منزلان يدخل الجنة فيرفع له 3 حدائق، فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والثمار ما شاء الله. يعني بعد ما شاء الله خل خيالك روح إلى أبعد مدى، ما شاء الله مما يملأ عينيه قرة وقلبه مسرة، فإذا شكر الله وحمده، ماكو مشقة بالعكس، فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأخرى. يقول أهل العرفان لا تكرر في التجلي، لا تكرر في التجليات الإلهية، كل يوم هو في شأن، ماكو تكرر في الوجود، ماكو تكرر في التجلي، ففيها ما ليس في الحديقة الأخرى. فيقول يا رب أعطيتني هذه، فيقول الله تعالى إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول ربي هذه هذا، فإذا دخلها شكر الله وحمده، هذه بس إنف كفاية. قال فيقال افتحوا له بابا إلى الجنة، ويقال له ارفع رأسك، فإذا قد فتح له باب من الخلد، جنة الخلد أيضا هذا مصطلح قرآني، روضات الجنات وعدن والفردوس، هذه أيضا منازل وجنان على منازل ودرجات، ويرى أضعاف ما كان هو فيه فيما قبل. أضعاف، أم أضعاف تحسبها بحساب الآخرة، كلمة أضعاف مضاعفة، دبل دبل أضعاف مضاعفة. فيقول عند مضاعفة مسراته تزداد البهجة واللذة، ربي لك الحمد الذي لا يحصى، إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من النيران. قال أبو بصير فبكيت، سمع من الإمام هذا الكلام، وقلت له جعلت فداك، زدني أزيدكم، وقلت له جعلت فداك زدني. قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا في حافتيه جوار النابتات، إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها، وأنبت الله مكانها أخرى، قلت جعلت فداك زدني. قال المؤمن، المؤمن يزوج 800 عذراء، ما تقبل التأويل، 4000 ثيب، وزوجتين من الحور العين، قلت جعلت فداك 800 عذراء مرة واحدة. قال نعم، ما يفترش منهن شيئا إلا وجدها كذلك، قلت جعلت فداك من أي شيء خلقت الحور العين؟ قال من تربة الجنة النورانية، ويرى مخ ساقيها من وراء 70 حلة. إلى غير ذلك من الروايات. هذا المجلد السادس من تفسير البرهان، وقرأنا هذه الرواية فيما سبق. قال ويجوز توقف الثواب على شرط كولاية أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا قال الطوسي رحمه الله ويجوز، طبعا هذا الكلام الآن وجنان الخلد واضح، فيه رد واضح وصريح على التناسخية اللي يقول لك ماكو حشر ونشر وجنة، لا يرجع للدنيا، لا لا لا حبيبي، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. قال ويجوز توقف الثواب على شرط، عندنا ولاية أهل البيت، ولاية محمد وآل محمد عليهم السلام شرط في قبول الأعمال، يعني شرط في الثواب، لهذا في الروايات في الوسائل تراجعها كذا وكذا، ما كان له على الله حق في ثوابه لو أن عبدا كذا وكذا صلى. وهنا الاحتمال ينبغي أن يحرك ويدفع الإنسان للبحث عن الحقيقة، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، هذه الأبيات للمحقق الطوسي نصر الدين الطوسي، عاش ما عاش آلافا مؤلفة، خالا من الذنب معصوما من الزلل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف بالبيت حاف غير منتعل، كذا كذا كذا، ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، فإذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. طبعا بالنسبة إلى الجنة ومراتب الجنة، هناك جنان برزخية، هذه نقطة أيضا أنبغي الالتفات لها قرآنيا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. في المقابل هناك أيضا جهنم برزخية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك ما فيها بعد ليل ونهار مع الحور العين والله أذن عليك الفجر يلا قوم، لا، ألا وإن اليوم عمل ولا حساب وغدا ما تروع، قوم صلي وكذا خلاص. الدنيا دار عمل، الآخرة دار جزاء، الدنيا دار ممر والآخرة ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. طبعا هنا ينبغي أن نفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. المقصر غير معذور، وينبغي أن يكون معنى الجاهل المقصر واضحا، ليس المراد منه جاهل مقصر يعني شو، وإن كان مثقفا وإن كان صاحب شهادة عليا جامعية وأكاديمية، لكنه مع سماعه هذه المواعظ ومع بلوغه دعوة الأنبياء والرسل، دعوة إلى التوحيد الخالص وإلى الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والجنة والنار والثواب والعقاب، مع ذلك لا يعر سمعا كالصم البق، يعني لا يتحرك ولا شنه يفرغ وسعه ويستفرغ وسعه في البحث عن الحقيقة. ينبغي عليه أن وجود الله حقيقة مطلقة، وجود الجنة والنار حقيقة مطلقة، والأبحاث العلمية خصوصا هذه النظريات العلمية التي توصل إليها العلم الحديث فيها من الدلائل القاطعة والواضحة على شنو بطلان أزلية المادة، بل الدلالة الواضحة في نظرية الانفجار الكوني العظيم اللي عبر عنها بيغ بانغ ثيري، دلالة قاطعة على أن لهذا الكون نقطة بداية، ولهذا من الدلائل على نشأة الكون وخلق الكون من العدم هذه النظرية العلمية التي تعتبر آخر ما وصل إليه العلم الحديث. فحينئذ هذا الملحد والمنكر لوجود الله تكون هذه الأدلة العلمية حجة عليه، سنريهم آياتنا في الآفاق. فعليه أن لا يكابر وأن يذعن للحق. وأنا قلت مجرد الاحتمال كاف، لأن إذا تطلع الحجاية صدق يوم القيامة ما يقدر يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا، إنها كلمة هو قائلها. فمجرد الاحتمال كاف، يكفي مجرد الاحتمال. فكيف إذا كانت المسألة من القطعيات ومن اليقينيات التي لا يعتريها ريب، وخصوصا أيضا أن العلم الحديث قد أكد هذه الحقيقة، أن للكون بداية وأنه سيفنى لا محالة في يوم من الأيام، عاد بعد 5 مليار سنة أقل أكثر دمومهم. قرآن تكلم بصراحة عن فناء هذه الدنيا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا السماء انشقت، حتى قالوا علميا، وهذه ما يبغى لها تأويل كما عن بعض الفلاسفة يقول لك وجمع الشمس والقمر يعني اتصال النفس بالعقل الفعال، هذا على المعاد الروحاني. لا حبيبي، جمع الشمس والقمر حقيقة كما أثبته العلم، كيف تتولد النجوم في الفضاء الرحيب وكيف تفنى وكل نجم حول مجموعة من الكواكب كالمنظومة الشمسية سولار سيستم، وأنه ارتطام القمر بالشمس ودخول القمر في الشمس وجمع الشمس والقمر ممكن علميا، بل هذا يعني إلى درجة كبيرة من الاحتمال والإمكان الوقوعي. العلم أثبت ذلك، فمن جن أول بعد أنه جمع الشمس والقمر هذا معناه اتحاد النفس واتصال النفس المجردة بالعقل الفعال كما يقول الفلاسفة والمشايخ؟ لا لا لا، حقائق قرآنية كلما تقدم العلم أثبت شيئا من هذه الحقائق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فإذن حتى يتبين لهم أنه الحق. مجرد الاحتمال كاف. فيقال لهذا الملحد: لما المكابرة والعناد؟ لحقائق علمية، وأنت تؤمن بقيمة المعرفة وقيمة، خصوصا هذه علوم مبتنية على أيضا معادلات رياضية، معادلات فيزيائية اللي أثبتها إينشتاين أو ما في النظر النسبية أو ما تنبأ به، حقائق علمية أصبحت الآن يعني يسلم لها كبار علماء الدنيا. فتتعجب أن يبقى الإنسان مكابر ومعاند وملحد. صارت هذه الآراء منسوخة أزلية المادة، لها نقطة بداية، وتفاصيل هذه النظريات العلمية تؤخذ بعد من محلها ومصادرها موثوقة. وهناك برامج علمية كما يقال documentary film يراجع فيها الإنسان لكي يزداد إيمان ويزداد قناعة بحقانية الدين والوحي، فيؤمن بالله تعالى واليوم الآخر. فهذا العارف بالله خاصة مراد هو هذا، ينظر أيضا في دعوة الأنبياء والرسل. 124 ألف نبي من أكمل الناس وأعقل الناس وأصدق الناس لهجة بحساب الاحتمالات، دين كلهم والعياذ بالله كذابين، يعني ذاك يقول كل كذب وخرط، لا حساب الاحتمال، هم أعقل الناس وأكمل. دعوا الناس إلى الإيمان بالله، إلى التوحيد، إلى الإيمان بالجنة والنار. هناك وراء هذه الدنيا دار أخرى، وهناك عوالم تستقبل الإنسان، وإنما ينتقل من دار إلى دار، وهذا بحساب الاحتمالات. وهذه فلسفة بعث 124 ألف نبي. الآن علميا العلماء لاحظ كيف يعملون أيضا الأدلة العقلية، أشياء ما يقدر يتوصلوا لها بالتجربة الحسية، الأدوات العلمية قد ما تساعد، لكن أيضا العقل حجة باطنة، تنبؤات إينشتاين وتكهناته بالثقب الأسود وإلى آخره. الآن العلم في أيامه عاش الرجل ومات ولم يلمس هذه الحقائق عيانا، لكن من جاء من بعده من العلماء، جاء هابل واكتشف تمدد الكون، صح ولا لا؟ وكل يوم العلم يكتشف حقيقة، إلى درجة أنهم قالوا مثلا 125 مليار مجرة، وهذه مجرة درب اللبانة أو التبانة تعتبر كالنقطة في الفضاء الرحيب، فيها كم يقال ما أدري أرقام خيالية، يعني 100 مليون نجم، وكل نجم بعض النجوم أكبر من السماء بآلاف، من الشمس بآلاف المرات، يعني أرقام خيالية 125 مليار مجرة، وهذه مجرة درب التبانة من أصغر المجرات في هذا الكون. فذيل العلماء إذا تلاحظ في أبحاثهم العلمية بحساب الاحتمالات، بصدد البحث الآن هل توجد كواكب صالحة للحياة ككوكب الأرض؟ ويقال أنهم اكتشفوا بعض الكواكب اللي فيها يعني احتمال مشابهة مع كوكب الأرض، يعني أنه فيها ماء وفيها يابسة وفيها كذا محيطات. فعلميا معقول جدا من 125 مليار مجرة في هذا الكون الرحيم أن توجد شنو؟ لا أقل يعني كوكبين، ثلاثة، سبعة في كم؟ في مليارات المليارات. هذا فقط عدد المجرات 125 مليار مجرة مكتشفة لحد الآن بحساب الاحتمالات، لا يعقل وجود كواكب مثل الأرض، مع أنهم إلى الآن لم يعني يقولوا كلمة حاسمة في الموضوع، لكن إحنا نعتقد بالسماوات السبع والأراضين شنو هو السبع كحقيقة دينية. بحساب الاحتمالات من 125 مليار مجرة، ألا يعقل علميا أن توجد أن تتكرر نفس التجربة، نجم ويا كواكب سيارة من ضمنها كوكب صالح شنو للحياة والسكنة. نفس الكلام هذا علميا، 124 ألف نبي، 313 رسول، 5 أولو العزم الرسول، بحساب الاحتمالات على فترات متباعدة منذ أن وجدت الحياة على الأرض يعني عند الإنسان من لدن آدم عليه السلام وإلى نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فليعمل عقل يشوف هل يعني حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال يطبقها على هذه المعطيات الدينية. فيبقى عليه بعد ذلك حبيبي البحث عن المذهب الحق، يعني حقيقة قاطعة، الدين حقيقة ساطعة، وجود الله حقيقة مطلقة، وجود الجنة، القيامة، المعاد، نهاية هذا الكون كما تنبأ به العلم الحديث. فيحاول أن يكون شنو بصدد البحث. فهذا لو مات وهو في الطلب، هنا مسألة مهمة عقائدية، يعني هو الآن في صدد البحث عن الحقيقة، وصل إلى قناعة تامة بوجود الله حقيقة مطلقة، الإيمان بالمبدأ والمعاد، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالنبوة والرسالة، هي حقائق الدين الكبرى، التوحيد والنبوة والمعاد. يبقى عليه أن يتحرك بعد خطوة إلى الأمام في البحث عن المذهب الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة. طبعا دي مسألة خلافية، إنسان اللي يقدم خدمات في سبيل الإنسانية المعذبة وتطوير الحياة، هل يحصل ثواب ولا لا؟ الطوسي قال يجوز توقف الثواب، ما قال إنه بالقطع واليقين، لم ينفي ولم يثبت قطعا ويقينا. بعض العلماء يقول لا ما يصير، يعني خلاف العدل الإلهي إنه يحصل، يقدم خدمات، يكتشف مثلا حقائق علمية في سبيل سعادة البشرية. فالطوسي رحمه الله قال ويجوز، يجوز في عالم إنه ممكن يجوز توقف الثواب على شرط. نحن قلنا طبعا بالنسبة إلى ولاية أهل البيت على مسلم، لكن فرقنا بين الجاهل القاصر، أكو جاهل قاصر كش مفتهم، يعني نساء صبيان في أفريقيا، مجاهل أفريقيا في أي مكان، هناك الجاهل القاصر، هاي المرأة مثلا عمرها 80 سنة تقول لها قراءة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، تعود يقول لك إياك نعبد، لسانها معك خلاص، ولا الضالين يقول لك ولا الظالين، قاصر هذا، القاصر معذور، أما الجاهل المقصر فليس بمعذور. يقول ما حصل لي الآن يقين بحقيقة الدين وبالنبوة والإمامة وإمامة علي بن أبي طالب، ليس عذرا، مجرد الشك، ابحث افحص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط، ومنعه آخرون، إذا المسألة خلافية، والأول هو الحق، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ملاحدة الهند البراهمة اللي ينكر النبوة، إذا بلغته الدعوة الكلام، أما إذا لم تبلغه الدعوة فهذا يكون معذور، والله لا يعذب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إتمام الحجة بعد إتمام الحجة. فإذا يجب عليه أن ينظر في دعوة مدعي النبوة كما سبق في مبحث النبوة، قال والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف قياس استثنائي واللازم باطل فالملزوم مثله، فلو لم يتوقف الثواب عليها على المعرفة على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينظر في معجزته. والقرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين، حديث السلسلة الذهبية، ولكن بشرطها وشروطها لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، قال الإمام علي بن موسى رضي الله عليه وسلم، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لكن هذا الثواب مشروط بالموافاة، يعني بحسن الخاتمة وحسن العاقبة. وهني أحاديث الحوض يرفع إليها أقوام، وتراجع بعد في صحيح مسلم كتاب باب المنافقين، في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة، محرم عليهم. يقول حذيفة في رواية وعذر منهم يومئذ 3، وبعد ذلك في الرواية نهايته يقول فلعنهم رسول الله يومئذ. فالغرض أنه الثواب مشروط بحسن العاقبة، وهو مشروط بالموافاة، أن يموت على الإيمان بلا ارتداد بلا كفر بلا نفاق. قال وهو أي الثواب مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. فلهذا تدعو الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.